الحين يا اخوان نراجع ان شاء الله تعالى بعض ما تقدم من كلام المصنف رحمه الله مما ذكره هو الكلام على الإباحة، وأن الإباحة عند أهل الأصول على قسمين. هذا مما ذكره من كل خبر ورأي من الله على قسمين من حسب شرعية جاء فيها النقص، إباحة الجناح ليالي رمضان جاء فيها النقص، والإباحة الثانية تسمية هذه الإباحة بالعقلية فيه نظر عند شيخ الإسلام الديني رحمه الله، لأنها إنما أدركت بالشرع لأدلة واردة في الشرع على أن ما سكت الله عنه فهو عفو، استفدنا هذا من الشرع ولم نستفده من العقل. فشيخ الإسلام الديني في بعض المواضع يتعقب هذه التسمية، ورفع الإباحة العقلية ليس بنسخ، رفع الإباحة الشرعية ليس بنسخ. ومن قال إنه نسخ فإن النسخ عنده غير النسخ عند الأصوليين كما سيأتي بيانه إذا وصلنا إلى باب النسخ إن شاء الله تعالى. مما تقدم الكلام عليه أن استصحاب العدم الأصلي حجة لأدلة دلت على ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك فمن تلك الأدلة عندنا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله من سلف وأمره إلى الله. هذا دليل على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة، وأن الأشياء على الإباحة حتى يرد الدليل الناقل المحرم. وهكذا في جملة من الأدلة ساقها المصنف رحمه الله. وأيضا مما ذكر المسألة وهي مسألة الأحيان المنتفع بها والأفعال قبل ورود الشرع، وأن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. فالمذاهب عندك الأول الإباحة، والثاني يعني التحريم والحظر، والثالث يعني التوقف. وهذه المسألة ينبغي أن يعلم أنها من حيث التأمل موجودة أو غير موجودة عند الإخوان، عند الفقهاء غير موجودة. وما الدليل على عدم وجود هذه المسألة وأنها إنما هي نظر وليست بعمل؟ ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى لا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل أمة. وهكذا في آيات كثيرة بهذا المعنى، فدل هذا على أن خلو أمة عن رسول ونذير وشرع غير موجود. ومن ذلك قول الإمام أحمد، إيش يا أخوان قال الإمام أحمد عندنا يا أخوان ماذا قال الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الزنادقة؟ الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، فدل على أن في كل زمان بقايا من أهل العلم. أما أن يقال لا يوجد أهل العلم في زمان، أو لا يوجد شرع في زمان، أو لا يوجد نذر أو رسل في زمان، فهذا مما لا يمكن أن يكون، وهذا من تكذيب كلام الله سبحانه وتعالى، هذا من تكذيب كلام الله سبحانه وتعالى. قبل نزول الشرع ما يحكم الشرع الحياة مثل الضايع قبل نزول أصل الشرع لأمين بالله عز وجل الرسول ونزول الكتاب محكم الحياة الله أعلم. هذه المسألة يعني يكون هذا غير موجود، لأن الله لما خلق آدم كان آدم نبيا ففيه شرع ومعه أمر ونهي، فكيف يقال قبلهم؟ ما يمكن. من آدم نتسلسل إلى ما دون، ما وجد الناس إلا وجد الشرع معهم. أما أهل الفترات فهؤلاء استثناء. إن قال قائل ما حكم أهل الفترات؟ الجواب هؤلاء استثناء، وإلا في زمانهم الشرع، لكن لم يبلغهم الشرع لعلل، منها أنه أصم وأعمى، ومنها أنه مجنون، هذه موانع، ومنها أنه في بادية معدومة لا علم بها ولا تعليم، هذه موانع. أما من حيث الزمان، الزمان فيه العلم، والعرب كانت على دين إبراهيم حتى أضلهم عمرو بن لحي كما في صحيح البخاري، كانوا على دين إبراهيم، ولا زالت فيهم من ديانة إبراهيم أمور كما هو معلوم. طيب، آلة التنبيه الأول أن خلو الزمان من شرع هذا غير موجود. التنبيه الثاني أن هذه المسألة يا أخوان، التنبيه الثاني عند الفقهاء أنها مبنية على القول بالتحسين والتخبيح العقلي، وهذا جلت فيه المعتزلة والأشاعرة. فأما المعتزلة فعقيدتهم، عقيدة المعتزلة يا أخوان عند الذين لم يسألوا، عندك عن الفقر عندك الفقر خلاص اللي بعده اللي بعده حنيف عند الفقر. عقيدة المعتزلة إيش؟ أن العقل قد أن العقل يدرك حسن الشيء وقبحه، والشرع إنما يرد من باب التوكيد التأكيد. طيب، وما عقلية الأشاعرة عندنا؟ أن العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا، وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا الشرع فيه الإثابة والعقاب، والعقل قد يدرك حسنا وقبحا لا مانع، كما سيأتي في الخمر أبيات في هذا الموضوع. طيب يا أخوان، نقرأ إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المباح غير مأمور به إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف لوجه من الوجوه. هذا اجتهاد من المصنف رحمه الله، تبع فيه المؤلف. الصواب أنه يدخل من بعض الوجوه، وهي العقائدية، فمن اعتقد المباح واجبا ونسب ذلك إلى الشرع فقد ابتدع، هذا أقل أحوال. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشاهد من اعتقد المباح حراما أو حلالا أو حراما أو واجبا أو غير ذلك فقد شرع، ومن شرع فقد ابتدع وقد يكفر. قال رحمه الله تعالى: وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف وجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله المصنف رحمه الله المفروض قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الرابع المفروض، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهى عنه نهيا وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله العقاب إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 123 إلى 24، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 123 إلى 24. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلامه واضح. والمكروه باللغة اسم مفعول، اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحده، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه باللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. عندنا ضبطها بالتاء المربوطة وهي قراءة، فلعلها قراءتهم، لعلها قراءة له. قال رحمه الله تعالى: ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان تجزيه عند ربك مكروها. وقول عمرو بن الإنطابة هذا من الأنصار أنصاري، وقول عمرو بن الإنطابة وإقدامي على المكروه نفسي في بعض المصادر وإهشامي بالجيم من التجشم وهو ركوب الصعاب، وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، المشيح الحاذر من الأمر، المشيح هو الحاذر من الأمر، هذا معنى المشيح. الشاهد: وإقدامي على المكروه يعني المضغوب إلى نفسي. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه ضغيب من النفوس العارفة العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف. وقد يطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة من المكروه والمحظور والحرام، ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيل، كما هو معروف في كلام العلماء، ممن نبه على هذا أيضا الغزالي في المستصفى المجلد الأول الصفحة 66 إلى 67، ممن نبه على هذا الغزالي في المستصفى الصفحة 66 إلى 67 قال: وأما المكروه فهو لفظ مشترك في الفقهاء على معان أحدها المحظور. قال الغزالي: وأما المكروه فهو لفظ مشترك في الفقهاء على معان أحدها المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره كذا، وهو يريد الحرام. انتهى من المستصفى. وكذلك ايضا نص عليه ابن النجار في شرح الكوكب المجلد الاول الصفحه 419، نص عليه ابن النجار ايضا في شرح الكوكب الاول 419، قال رحمه الله: وهو كثير في كلام الامام احمد رضي الله عنه وغيره من المتقدمين. قال ابن النجار: وهو كثير في كلام الامام احمد رضي الله عنه وغيره من المتقدمين. انتهى. ممن نبه على هذا ايضا ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع اعلام الموقعين في المجلد الاول الصفحه 39، نبه على هذا ايضا ابن القيم في اعلام الموقعين الاول الصفحه 39، قال: وقد غلط كثير من المتاخرين. قال ابن القيم: وقد غلط كثير من المتاخرين من اتباع الائمه الاربعه على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم على ما أطلق عليه الأئمة الكراهة. انتهى كلام. الشاهد من هذا أن قول المصنف والمؤلف رحمهم الله تعالى: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام، قد تحتمل أن يراد بها للكثرة، وقد تحتمل أن يراد بها الندرة، قد يراد بها الكثرة وقد يراد بها الندرة، والذي في صنيع المتقدمين الكثرة، والذي في صنيع المتأخرين الندرة، الذي في صنيع المتقدمين استعمالها بالكثرة. فقول المؤلف رحمه الله: وقد يطلق على ذلك على المحظور في صنيع المتقدمين، هذا تكثير لأنه ولد كثيرا، كذا قال الغزالي، نص على الكثرة الغزالي في كلام الشافعي، ونص عليه ابن النجار في كلام أحمد والأئمة أنهم كثيرا ما يقولون أكره والمراد الحرام، ونص ابن القيم على أن المتأخرين غلطوا فجعلوا ما كرهه الأئمة المتقدمون وحرموه مكروها كراهة التنزيل. ومن هذا الأبواب التي يبوبها أبو داود والترمذي وجماعة من كراهة الحلف بغير الله ونحو ذلك، وما يذكره أيضا ابن المنذر في الأوسط من كراهة، قال وكثير من العلم على كراهة الصلاة بالمقبرة، ثم بعد أسطر قال فهذا يدل على عدم الجواز، أو كما قال ابن المنذر رحمه الله الشاهد في صنيع كثير من الأئمة إطلاق المكروه على الحرام، ويعرف ذلك بالقرائن، ومن أعظمها صراحة الأدلة كما في صنيع ابن المنذر، من أعظمها صراحة الأدلة، فإذا كانت الأدلة صريحة بالتحريم فإن الأئمة أطلقوا الكراهة من باب التورع، وهذه فائدة أخرى أن من صنيع المتقدمين الورع، فإن قال قائل فمن حامل الورع لهم على الورع في مثل هذا المقام؟ الجواب الحامل له القول هو قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، الآية، فالمتقدمون يخشون من هذه الآية أن يدخلوا في من يفتري على الله ويقول هذا حرام وهذا حلال، هم لا يدخلون فيها لكن الورع يعمل عمله في قلوبهم فيقولون أكره كذا هذا يكره أو هذا مكروه والمراد الحرام، لا سيما في نصوص الشرك والتوحيد ونحوها والضرائع المفضية إلى ذلك كالصلاة إلى الجنائز ونحوها. قال رحمه الله تعالى وغفر له واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه ضغيط إلى النفوس العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام، ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء، وعرف المكروه بالاصطلاح لأنه هو ما ترك وخير من فعل، وإن شئت قلت ما نهى عنه نهيا غير جاز، هذا تعريف باعتبار الحقيقة وهو المعتمد بالذات، ما نهي عنه نهيا غير جاز هذا هو المعتمد. قال فصل، قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه، وإذا قلنا إن المباح ليس لمأمور فالنهي عنه أولى، لأنه المنهي عنه فالنهي عنه أولى، انتهى من الروضة المجلد الأول صفحة 125 إلى 126، انتهى من الروضة الأول 125 إلى 126. قال المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يذكر ذلك المنهي عنه منها بالمأمور به، لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده خلافا لبعض الحنفية ونسبه السمعاني وابن السبكي في جمع الجوامع إلى الحنفية، ونقله أبو محمد التميمي عن بعض الحنابل، ونازع في نسبة هذا القول للحنفية الكوراني، نازع في نسبة هذا القول للحنفية الكوراني. قال رحمه الله تعالى لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يقتل في ضده خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه، فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم يذكر بالأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي وهكذا. قال وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي، انظر هذا بمعناه في الأمر الشافعي الأول 395 في باب الساعات التي تكره فيها الصلاة، باب الساعات التي تكره فيها الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى الحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الخامس الحرام ضد الواجب. هذا من حيث انتهى من الروضة الأول صفحة 126. انتهى من الروضة الأول صفحة 126. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الخامس الحرام ضد الواجب. هذا باعتبار أحكام التكليف. هذا باعتبار أحكام التكليف. وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال. وإلا فالحرام من حيث الحقيقة هو ضد الحلال. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام هذا حلال وهذا حرام فقابل بين الحلال والحرام. هذا من حيث الشرع. أفاد هذا المرجاوي في التحذير. ونقله ابن النجار في حاشيته نزهة الخاطر العاطف التحذير شرح مختصر التحرير. أفاده النجار في التحذير. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن الحرام صلة مشتهة بالإنسان لأن الوصف من حرم لأن الوصف من حرم الشيء فهو حرام. والحرام في اللغة هو الممنوع. ومن القول من القيس جالك لتصرعني. التجوال هو التفوار. التجوال هو التفوار. جالك يعني طافت. يعني الخيل. جالك لتصرعني فقلت لها اقصري. إني امرؤ شرعي عليك حرام. يعني أنه ممنوع. وقول الآخر حرام على عيني أن تطعم الكرى يعني النوم. الكرى هو النوم. وأن ترقى قالوا رقعت الدمعة رقعا. قالوا رقعت الدمعة رقعا ترقى رقعا وركوعا جفت وانقطعت. رقعت الدمعة ترقى ورقا وركوعا جفت وانقطعت. قال وقول الآخر حرام على عيني أن تطعم الفرى وأن ترقع يعني تجف عن الدمع حتى ألاقيك يا هيب. شاهد حرام على عيني أي ممنوع. قال وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها الآيات. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام بالاصطلاح اصطلاح أهل الأصول هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. وقوله وفي فعله العقاب إن شاء الله. وفي فعله العقاب إن شاء الله وقد لا يعاقب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وإن شئت قلت ما نهى عنه نهيا جازما. طيب إن شاء الله تعالى نقف لنا أن المسألة التي بعد مسألة كبيرة فنحن نخطرها إلى غد إن شاء الله إذا كان نشير أن نوقف معنا.